بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. ويقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الحجاج، بدأنا الحديث في الدرس الماضي عن صفة الحج وكيف يؤدي الإنسان مناسك الحج وما هي الأعمال التي يحرص عليها ليكون حجه مبرورا، وما هي الأمور التي يتبعها حتى يكون حجه موافقا لحج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكرت في درس البارحة أن من أراد أن يؤدي الحج هو مخير بين ثلاثة أنواع من النسك: إما أن يكون متمتعا، وإما أن يكون قارنا، وإما أن يكون مفردا. والمتمتع هو الذي يحرم بالعمرة في أشهر الحج، فإذا أدى العمرة تحلل من الإحرام وأقام في مكة حلالا حتى يكون يوم التروية، فيحرم بالحج من مكة أو من المكان الذي هو فيه، ثم يؤدي نسك الحج. ويلزمه أن يذبح شاة هديا، كما قال جل وعلا: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. أما النوع الثاني من أنواع النسك الذي يحرم به الحاج هو القران، ويحرامه قارنا، معناه أن ينوي العمرة والحج معا في نسك واحد، ويقول عند الإحرام: لبيك اللهم عمرة وحجا، يقرن بينهما. وهذا الإحرام قرانا يكون أفضل لمن يسوق الهدي، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال: من لم يسق الهدي فليتحلل وليجعلها عمرة. وكان هو عليه الصلاة والسلام لما حج قارنا وأخبرنا بقوله: أتاني آت من ربي وقال لي صل في هذا الوادي المبارك، يعني وادي العقيق، وقل لبيك عمرة وحجا، فأحرم النبي صلى الله عليه وسلم قارنا، وكان قد ساق معه من الهدي 100 بدنة، 100 ناقة ساقها من المدينة، أو ساق أكثرها من المدينة وأكمل بقيتها سوقا علي بن أبي طالب لما كان باليمن. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح يوم الحج، ذبح في منى يوم العيد 100 ناقة كلها هدي. ولذلك لما ساق الهدي ووصل الناس مكة في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن من لم يسق الهدي فليتحلل وليجعلها عمرة. وبقي هو وأصحابه الذين ساقوا الهدي بقوا محرمين. وقد تردد بعض الصحابة رضوان الله عليهم ممن لم يسق الهدي، تردد كيف يتحلل ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، وكبر على بعضهم أنه يتحلل وأنه يعاشر النساء ثم ينطلق إلى منى وإلى عرفة. فقال بعضهم: أيقطر ذكر أحدنا وهو متجه إلى عرفة؟ فقال عليه الصلاة والسلام مؤكدا أن التحلل في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه في حجة الوداع، أن التحلل خير لهم. فقال عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت. ولولا الهدي لتحللت ولجعلتها عمرة. كل ذلك يؤكد على أن التمتع لمن قدم مكة وبقي أياما هو أولى له من القران وأولى لهم من الإفراد. فإذا توجه إلى عرفة فالمزدلفة فمنا، أول ما يبدأ يوم العيد في منى برمي الجمار، وبعد أن يرمي الجمار يحلق الشعر، ولو استطاع أن ينحر قبل الحلق فإن النحر مقدم على الحلق كما فعله صلى الله عليه وسلم. بعد أن رمى الجمار ذهب إلى المنحر ونحر الإبل ثم أسلم رأسه للحلاق فحلق شعر رأسه، ثم إنه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك اغتسل وتطيب وتنظف وذهب إلى مكة وطاف ببيت الله 7 أشواط، طواف الإفاضة والزيارة. وبهذا قد تحلل التحلل الأكبر. هذا ما يفعله الحاج إذا كان قارنا أو كان متمتعا، يرمي الجمار ثم ينحر الهدي ثم يحلق الشعر ثم يطوف بالبيت. أما الحاج إذا كان مفردا فإنه إذا قدم من بلده ووصل مكة يطوف طواف القدوم، وطواف القدوم سنة وليس بواجب، وإن شاء سعى بعد طواف القدوم سعي الحج، وإن شاء انتظر حتى يسعى بعد الطواف ويبقى في إحرامه. فإذا وصل من يوم التروية ثم ذهب إلى عرفة ومن عرفة إلى المزدلفة ومنها إلى منى، عندئذ يرمي الجمار وعندئذ يحلق الشعر وعندئذ يذهب إلى مكة ليطوف بالبيت. والمفرد لا هدي عليه، لا يلزمه هدي، هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوصاف الإحرام. واختلف أهل العلم في أيها أفضل، أي النسك أفضل، التمتع أو القران أو الإفراد. النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا واختار الله له القران كما جاء في الحديث: أتاني آت من ربي. وكان صلى الله عليه وسلم ليلة إذن بأبر علي، كان في الميقات، فقال: أتاني آت من ربي وقال لي صل في هذا الوادي المبارك وقل لبيك عمرة وحجة. وهذا هو القران. وإنما اختار القران لأنه كان محرما، كان قساق الهدي، وسوق الهدي يعني أنه أخذ الهدي معه من المدينة، كان قد قلده وأشعره وجلله، واختار رعاة يسوقونه، فكان القران أفضل له. ولا شك إن من يسوق الهدي يكون القران أفضل له. بل إننا في هذه الأيام وفي هذه الأزمان خصوصا الحاج إذا جاء متأخرا، بعض الحجاج يصل مكة اليوم السابع وبعضهم يصل اليوم الثامن، وربما وصل الحاج اليوم السادس، الوقت ضيق والزحام شديد، ويصعب على الحجاج أن يتمتعوا، يعني أن يحرموا بالعمرة، لأنه يجد مشقة في الطواف، في طواف العمرة وفي سعي العمرة، ثم يتحلل ثم يحرم مرة أخرى. فأمثال هؤلاء الذين يأتون إلى مكة في اليوم السابع أو الثامن ويريد أن يؤدي العمرة والحج، فالأولى له والأنسب أن يحرم قارنا، يدخل العمرة على الحج ويؤديهما نسكا واحدا، وعليه هدي يفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إنه إذا أدى النسك قارنا يكون ذلك أفضل وأرأف وأرحم للحجيج. أما الذين يأتون مكة مبكرين ويصلون مكة في زمن مبكر قبل 3 أيام من يوم التروية، قبل أسبوع، قبل أسبوعين، قبل شهر، بعد شهر رمضان مباشرة، هؤلاء الذين يأتون إلى مكة ويحتاجون إلى البقاء بمكة مدة طويلة، فإن التمتع في حقهم أفضل، التمتع في حقهم أفضل، لأن الإنسان بالتمتع يتحلل من الإحرام، ويباح له أن يمارس حياته العادية ممارسة مطلقة. فإن كان متزوجا أحل له النساء، وإن كان مقيما يلبس المخيط ويغطي الرأس ويمس الطيب كله ويقلم الأظافر ويحلق الشعر، كل ذلك متاح له ومباح إلى يوم التروية فيحرم بالحج. ففي هذه الفترة ممارسته لحياته العادية أنسب له من البقاء في الإحرام ومن احتمال أن يقع في محظور من محظورات الإحرام. لذلك ننصح الإخوة الحجاج الذين يقدمون مكة لأداء النسك مبكرين أن يتمتعوا، وهو اختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم للحجاج ب في السنة التي حج فيها مع أصحابه رضوان الله عليهم، وصلوا مكة في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة، بقي عليهم اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع، أو اليوم الخامس والسادس والسابع والثامن، والحياة في مكة صعبة لشدة الحرارة وشدة الزحام وصعوبة الجو، لذلك رفق النبي صلى الله عليه وسلم بالحجاج. ولما وصلوا مكة وطافوا ببيت الله وسعوا بين الصفا والمروة، نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من لم يسق الهدي، من لم يكن معه هدي ساقه من بلده، من لم يسق الهدي فليتحلل وليجعلها عمرة، يعني ليكن متمتعا. وكان صلى الله عليه وسلم ممن قدم مكة لكنه بقي في إحرامه، فاعتذر لأصحابه قائلا: لو لم أسق الهدي لتحللت ولجعلتها عمرة، ولكن الهدي مانع من التحلل. وهذا الحديث استدل به العلماء على أن هدي التمتع وهدي القران إنما يذبحان يوم العيد لا قبل أيام العيد. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ساق معه بئة بدنة ولم يمسها بشيء، ولم يطلب من الراعي أن يذبحها قبل يوم العيد، وإنما ذبحها ونحرها في يوم العيد. فدل هذا على أن هدي التمتع وهدي القران إنما يذبحان يوم العيد. قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحجة ساق 100 من الإبل هديا بالغ الكعبة، وظل على إحرامه إلى أن أصبح يوم العيد. وهو دليل على أن من حج قارنا أن يبقى في الإحرام. ثمة نسك آخر ألا وهو الإفراد، وهذا أيضا يصلح ويوصى به لمن يذهب إلى مكة في يوم الحج، الذين يأتون مكة اليوم الثامن أو اليوم السابع، فالأنسب لهم أن يحرموا مفردين إذا لم يسوقوا الهدي، يحرموا مفردين لشدة الزحام حيث لا يتمكن الإنسان من الطواف ولا يقوى على السعي بسهولة ويسر، فهؤلاء يحرمون ويتوجهون إلى منى ثم بعد أن يغادروا منى إلى عرفة ومنها إلى المزدلفة ومنها إلى منى، فإذا أصبحوا يوم العيد في منى رموا الجمار ثم حلقوا الشعر ثم لبثوا ثيابهم وذهبوا إلى مكة وطافوا ببيت الله وسعوا بين الصفا والمروة. هذا عمل النسك ولا يلزمهم دم، وكل ما يبقى عليهم أنهم إذا أرادوا قافلين إلى بلدانهم يطوفون طواف الوداع، وهو أمر مشروع للمتمتع وللقارن وللمفرد. هذه الأنساك الثلاثة وهي أعمال فيها شيء من الاختلاف تناسب طبيعة الحجاج، خصوصا في هذه الأزمان حيث يكثر الحجيج ويشتد الزحام لا سيما في الطواف وفي السعي بين الصفا والمروة. هنا سؤال يقول: ما حكم من نقض وضوءه في الطواف فهل يعيد من جديد؟ الجواب أيها الإخوة الحجاج، إن الطواف ببيت الله سواء كان فرضا كأن يكون ركن الحج طواف الإفاضة، أو كان طواف الوداع وهو واجب من واجبات الحج، أو كان طواف نافلة كطواف القدوم، يشترط في الطواف الطهارة، الطهارة الكاملة، الطهارة عن الحدث الأكبر وعن الحدث الأصغر. النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الحج وخرج من المدينة مع أهله، معه زوجاته، وقد تطهروا وذهبوا للحج يلبون ويهللون، وبينما هم كذلك وقبل أن يصلوا مكة نزلوا في سرف يرتاحون، وإذا بالحيض يفجأ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، نزل عليها دم الحيض، فما كان منها إلا أنها بكت، لأنها حسبت الأيام التي ستبقى في مكة إلى يوم الحج، وجدت أنها لن تطهر قبل يوم الحج، وهي قد أحرمت بالعمرة، ولهذا بكت. فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي منقبضة متألمة تريد أن تجد حلا لحالها، فقال لها صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ فسكتت، وأدرك النبي عليه الصلاة والسلام فقال لها: لعلك نفستي؟ قالت: نعم. فطيب خاطرها وقال لها: لا تجزعي، إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، مو أنت لوحدك، كل النساء، ولكن افعلي ما يفعل الحجاج، إلا أنك لا تطوفي بالبيت، افعلي ما يفعل الحجاج، يعني من التلبية، الذكر، التهليل، الالتزام بأعمال الحج وبأركان الحج، لكن لا تطوفي بالبيت ولا تدخل البيت إلا أنك لا تطوفي بالبيت. وفهم أهل العلم من ذلك أن الطواف يشترط له الطهارة، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الطواف صلاة، الطواف صلاة، إلا أنه رخص لنا أن نتكلم فيه. فالطهارة شرط في الطواف، سواء كان الطهارة الكبرى أو الصغرى. ومن دخل يطوف ببيت الله وانتقض وضوءه بضراط أو فساء أو ببقية نواقض الوضوء، فهذا يتعين عليه أن يخرج من الطواف ويذهب ويتوضأ، ويرجع ويكمل طوافه، ويكمل من حيث انقطع وضوءه، إذا كان عمل ذلك متتابعا متتاليا، يعني مسرعا. أما إذا انقطع وضوءه وخرج ولم يعد، مع أنه بإمكانه أن يعود ويتوضأ، يعني أن يذهب ويتوضأ ويعود، لكنه لم يعد، فهذا يكون وضوء طوافه انقطع، وعليه إذا أراد أن يطوف مرة أخرى أن يستأنف الطواف من أوله. أما إذا اجتهد وخرج وفتش عن الماء ووجد الماء وتطهر وتطيب أو وتطهر وتنظف، فإنه يعود ويستأنف طوافه إن كان قطعه بالشوط الثاني يبدأ من الشوط الثالث، وإن قطعه بالشوط الرابع يتم الشوط الخامس وهكذا. يقول: ما حكم من يشتري الإقامة للدراسة الجامعية الإسلامية علما بأن الجامعة التي في بلده فيها اختلاط؟ هذا سؤال خارج عن أعمال الحج، ونحن في هذه الأيام حريصون على أن نتكلم فيما يهمنا، وهذه قضية خاصة وليست عامة. ولذا آمل من الإخوان من عنده سؤال في المناسك فليتفضل. يقول: سؤال: من كان متمتعا ومعه كان متمتعا فلما أو وربعه والمدينة، السؤال ما هو معروف، يسأل سؤال يقول: من كان يريد الحج متمتعا ومعه والدته وهي ضعيفة لا تستطيع المشي وإنما يطوف بها وهي محمولة على كرسي يدفعها ويطوف، فهل الطواف الذي يطوفه بها يحسب له ولا يحتاج إلى أن يعيد الطواف هو لنفسه؟ الجواب: طوافه وطوافها سواء، يحسب له إن شاء الله. وهكذا لو حملها وطاف بها أو سعى بها يعتبر العمل له ولها. وأما السؤال الثاني يقول: حج متمتعين بمعنى أنهما أديا العمرة وسيؤديان الحج، والمعروف أن المتمتع عليه هدي، المتمتع عليه هدي، فهل يلزمه هدي واحد هو وأمه أو لكل واحد منهما هدي؟ والجواب أن لكل واحد منهما هدي، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، ولم يقل فما استيسروا، وإنما جعل الحكم لكل واحد. سؤال: ما حكم من دفع قيمة الصك الآن، هل يكون قد ساق الهدي؟ الجواب: سوق الهدي معناه أن يأخذ الإنسان معه الهدي، بهيمة الأنعام، الغنم أو البقر أو الجمال، يأتي بها من بلده ويسوقها إلى أن يوصلها مكة، هذا هو سوق الهدي، وهذا هو الذي يؤدي إلى أن الحاج يحج مقارنا ولا يحج متمتعا. أما إن كان الحاج أحرم متمتع أو نوى الإحرام متمتع حتى إنه قبل ما يحرم، وفي هذه الأزمان يسر الله تعالى للحجاج أن توفر لهم الهدايا في مكة ويتولى الناس أو الشركة أو البنك يتولى الذبح عنهم وتقسيم الهدي عنهم، بحيث إن الإنسان كل المطلوب منه أن يدفع قيمة الهدي وأن يوكل البنك. فهذا العمل يسمى توكيل ولا يعتبر سوقا للهدي. ومن كان هذا حاله فإنه إن اشترى الهدي ووكل البنك في مكة أو في المدينة الحكم واحد ولا يغير من وضعه ولا يعتبر قساق الهدي، وعليه أن يحرم متمتعا، وإذا وصل إلى مكة طاف وسعى وتحلل ثم إنه يحرم بالحج في يوم التروية. سؤال: هل يجوز أن يحرم في ثوب ثم يغيره لنجاسة أو وسخ؟ الجواب نعم، يجوز لك أيها الحاج أن تحرم في ثوب أو في ثياب إزار ورداء، وإذا اتسخت تنزعها ولك أن تغيرها ولك أن تغسلها، لكنك إذا نزعتها وغيرتها وأردت أن تلبس ثيابا أخرى لا تطيب الثياب، لا يمسها طيب، لكن لو غسلتها وغيرتها فذلك جائز. هل يجوز البناء في إيش؟ هل يجوز البناء في الطواف؟ سؤال غير واضح، ما المراد بالبناء؟ سؤال غير واضح. حكم من انتقض وضوءه وهو في الشوط الخامس من الطواف، ذكرت هذا الكلام وقلت إنه عليه أن يذهب ويتوضأ ويكمل طوافه حتى ولو كان في الشوط السادس. هل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل حجة في حياته مفردا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كل لحج حج مرة واحدة، ما كرر الحج، وإن كان قد حج قبل النبوة قبل الهجرة، يعني يوم كان في مكة بعد البعثة يخرج مع الناس في الحج، لكن الحج إنما شرع وفرض علينا معشر المسلمين في السنة التاسعة من الهجرة، وحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة، وكان ودع الناس وقال لهم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، فحجته التي حجها مرة واحدة. وقد عرفنا أنه حج قارنا جمع بين العمرة والحج، وتمنى لو كان متمتعا، لأنه ما تمكن من التمتع لسوقه الهدي، فحجة النبي صلى الله عليه وسلم مفردا. وبعض الحجاج أو بعض العلماء يرى أن هذه الحجة تسمى حجا مفردا لأن أعمال العمرة دخلت في أعمال الحج، لكن الصحيح والدقيق أن حجته كان قارنا، والله أعلم. يسأل سؤال يقول: أولا جزاك الله خيرا وأنت كذلك. سؤال: أتيت للحج على حساب والدي، هل يحسب لي الأجر للحج؟ أفيدنا جزاك الله خيرا. أبوك تبرع لك بالحج والله سبحانه وتعالى أكرمك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطيك الأجر كما يعطي والدك، يثيب والدك على عطائه ويكتب لك أجر الحج، ويسقط عنك أجر يسقط عنك فريضة الحج، وعليك أن تبر بوالديك، وعليك أن ترد هذا الجميل لوالدك الذي خصك بهذا الفضل وأسقط عنك هذا الواجب وجعلك بفضل الله تعالى تكمل أركان الإسلام، فهنيئا لك بهذا الوالد، وعليك أن تطيعه، وعليك أن تبره، وعليك أن ترد هذا الجميل بالدعاء له في كل الأحوال. ثمة سؤال يقول: هل يجوز العمرة عن الوالدين المتوفيين؟ الجواب: إذا اعتمرت عن نفسك أولا لك أن تعتمر عن المتوفى عنه، لكل واحد عمرة مستقلة، ولا تجمع في عمرة واحدة بين اثنين أو ثلاثة، وإنما كل واحد له عمرة خاصة. سؤال يوضح متى، يعني يقول: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. قلنا نحن في درس البارحة أنه يستحب ويشرع لمن أراد أن يدخل في النسك إن كان يرى في جسمه شيء من المرض أو الألم أو العجز أن يشترط، والاشتراط أن يقول عند الإحرام عند النية: لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، أو يقول: لبيك اللهم عمرة وحجا، أو يقول: لبيك اللهم حجا، أن يقول: اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فهذا الاشتراط جائز إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل تعطي المرأة زوجها أثناء الإحرام، هل تغطي المرأة وجهها أثناء الإحرام أم لا؟ الجواب: لا، المرأة ما تغطي وجهها أثناء الإحرام، وإنما الأصل أن تكشف الوجه ما دامت محرمة، لكن لو مر بها الرجال الأجانب تستر إلى أن ينصرفوا، وتحرص أن تكون المرأة في مكان بعيد عن الرجال حتى لا تضطر إلى هذا الإحراج. السلام عليكم ورحمة الله. قرأت في إحدى الكتب بخصوص حديث 40 صلاة أنه ضعيف. الجواب: هذا الحديث حكم كثير من أهل العلم عليه بأنه ضعيف، قالوا: والسبب في ضعفه أن أحد رواته فيه جهالة، لكن من أهل العلم من درس هذا الحديث وفتش عن رواته وثبت عنده أنه صحح الحديث، لأن الراوي الذي قيل إنه مجهول لم يكن مجهولا بل كان معروفا ووثق وعليه، فيكون الحديث صحيحا. وهذا الذي ندين الله سبحانه وتعالى به، والله أعلم.